كلمات حمدان بن عبد الله بن عاطف، إهداء إلى خاله حمدان بن عاطف آداء الطايل. الهجوس تشوش في بدع الجزائل، في مدح شيخه وتاريخه رقابه. يا ابن عترة جر صوتك وانت طايل، في حفل خال يجمل من غزابه، في حفل خال يجمل من غزابه. الهجوس تشوش في بدع الجزائل، في مدح شيخ وتاريخه رقابه. جرب اللحن الحماسي وانت طايل، في حفل خال يجمل من غزابه. حفل خالي والنعم وقت الشلايل، صير من ينفلقا كل الدرابة. يا ولد شيخ على عصر الهوايل، جدي اللي كل خلق الله تهاب. شيخته شيخه ولا تبغى دلايل، عارف الا جات ساعة الطلاب. فعله يجمل مع كل الحمايل، يا عسى تمطر على قبره سحابة. يا عسى مبروك يا وفي الخصائل، كل شيء دونكم محسب حسابة. مجلس الحر الكف وذرب البعايل، والله انه دايم مفتوح بابه. يا ابن عدرة جر صوتك وانت طايل، في حفل خال يجمل من غزابه. المدايح صوب خالي ما تحايل، ارجه ان صوب شيخ له مكانه. فيها انا حمدان عبد الله وقايل، من مطاني خم واقفها صلابه. يا جبال الهاوي يا فرسان حايل، يا عروق المندفن والله طلبتك ورضاك من كل استجابة. الهجوس تشوش في بدع الجزائل، في مدح شيخ وتاريخه رقابة. جرب اللحن الحماسي وانت طايل، في حفل خالي يجمل من غزابه. حفل خالي والنعم وقت الشلايل، صير من ينفلقا كل الدرابة. يا ولد شيخ على عصر الهوايل، جدي اللي كل خلق الله تهاب. شيخته شيخه ولا تبغى دلايل، عارف الا جات ساعة الطلاب. فعله يجمل مع كل الحمايل، يا عسى تمطر على قبره سحابة. يا عسى مبروك يا وفي الخصائل، كل شيء دونكم محسب حسابه. مجلس الحر الكف وذرب البعايل، والله انه دايم مفتوح بابه. يا ابن عدرة جر صوتك وانت طايل، في حفل خال يجمل من غزابه. يا الله يا من شلم خايل، طلبتك ورضاك منك.